الفاتحه للمأموم الواجب يقصح لنا الواجب على قراءته اذا امكن اذا كان الامام يقرا الصوره بعد الفاتحه مباشره ولا يقرا او يقرا تقرا او كان الامام يقرا تقرا الفاتحه ولو كان الامام يقرا ثم تصلي الحمد لله لكن إذا فات سقطت إذا جاءت الإمام واقع أو ما أمكنك عليها سقطت لا يعني لا يستمر الاجتماع والقراءة الفاتحة ما فيها تقرأها ولا تستمر تقرأها ثم تستمر.